أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه فبعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم فبعضه

سيئاتكم ويدخلكم جنات ونجني من فرعون وعمله ونجني وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فكذبوه فعقروها فدمروها